بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءه كتاب لمعه الاعتقاد والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرانا ترجمه للمؤلف رحمه الله تعالى، ثم دخلنا في المقدمة، فتم التعليق على قوله: الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن. ثم قال رحمه الله تعالى: جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. جل أي عظم، وجلال الله عظمة الله، ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة، فالجلال العظمة والفعل جل. فالله عز وجل عظم عن أن يكون له شبيه أو ند، فالأشباه جمع شبيه والأنداد جمع ند. الله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا ضد. الأشباه الأمثال، والأنداد جمع ند، والند هو المثيل المضاد، كثيرا ما تستعمل في هذا. الند هو المثيل المضاد، مثل يحاول أن يضاد هذا الذي هو مثيل له، ويمكن أن يطلق على المثيل مطلقا، ولكن ما دام أنه قرنه هنا بالأشباه فنقول هو يريد المثيل المضاد. فالله جل شأنه لا مثيل له ولا يستطيع أحد أن يضاده. وتنزه عن الصاحبة والأولاد، تنزه أي تباعد، فالتنزيه المباعدة، يعني تباعد عن أن يكون له زوجة أو ولد لكمال غناه سبحانه وعدم حاجته. فإن ابن آدم مثلا إنما يحتاج إلى الزوجة والولد لفقره وعجزه، فهو محتاج إلى تكميل في جوانب نفسية وجوانب مادية ونحو هذا. الزوجة يحتاج إليها لتكميل حاجاته النفسية، وتكميل أيضا حاجاته البدنية، وأيضا من أجل أن يكون منها الولد الذي به يحفظ النسل. ويحتاج إلى الولد أيضا لحاجاته البدنية، من أجل أن يكون نافعا له معينا، ولحفظ النسل، ولحاجاته النفسية أيضا. فإن الذي لا يرزق الذرية يبقى في نفسه شيء من هذا، يبقى في نفسه شيء من النقص يشعر به حتى يرزق الولد، يعني حاجة نفسية، وإلا هو يستطيع أن يعيش بدون أن يكون له ولد. فالله سبحانه وتعالى هو الغني، ولهذا لما ذكر الله هذه القضية في سورة يونس قال: قالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه هو الغني. ليش ذكر الغني هنا؟ لأن الشخص إنما يحتاج إلى الولد لحاجته وفقره، والله هو الغني. وأيضا فهذا ممتنع عقلا أن يكون لله ولد، وذلك أن الولد من جنس أبيه، الولد من جنس أبيه ويحمل خصائص أبيه، فلو كان لله ولد لكان إلها، والله هو المتفرد بالألوهية سبحانه. ومن خصائص الله أنه الأول الذي ليس قبله شيء، فلو كان له ولد لكان أولا ليس قبله شيء، لكان هذا الولد أيضا يتصف بأنه الأول الذي ليس قبله شيء. فإذا أزال عن الله خاصيته، فالله من خصائصه أنه أزلي قديم قدما لا أول له، وما يدعى له من الولد له أول، كعيسى وعزير له أول. ولهذا إذا سئل النصراني: عيسى هذا ابن من؟ يقول ابن مريم. متى ولد؟ يقول قبل كذا وكذا. إذن كيف يكون إلها؟ من كان لهذا الكون قبل أن يولد عيسى عليه السلام؟ فالمقصود أن الله جل شأنه من كماله أنه منزه عن الصاحبة والأولاد. وقوله ونفذ حكمه في جميع العباد، نفذ أي مضى وجرى، فالنفوذ المضي والجريان، يعني مضى حكمه في جميع العباد. والمراد بالحكم هنا الحكم القدري، فمن المعلوم أن حكم الله سبحانه وتعالى نوعان: حكم كوني قدري وحكم ديني شرعي. فالحكم الديني الشرعي يعني ما أمر الله به وما نهى عنه في الدين، فالأمر بالصلاة حكم كوني، حكم شرعي ديني، وهكذا الأمر بالزكاة والأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام والنهي عن الشرك والزنا وقتل النفس المحرمة بغير حق، هذا كله من الأحكام إيش؟ الشرعية الدينية. هذه هل هي نافذة في جميع العباد؟ لا، هذه جعل الله للعباد الاختيار في فعلها أو عدم فعلها، ولكن لله حكم قدري كوني، وهو ما يجريه على الخلق مما هو متعلق ربوبيته، فالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال وغير ذلك، كل هذا من أحكام الله القدرية، فهذه نافذة لا معقب لله فيها ولا راد لما قضاه الله سبحانه كونا، وهذا من كماله جل شأنه وضعف المخلوقات. قال لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تمثله العقول بالتفكير، يعني أن العقول لا تستطيع بتخيلها وتقديرها أن تعرف كيف ذات الله وكيف صفات الله. لو أن العقول أرادت أن تمثل الله فتعرف كيف الله وكيف صفات الله، ما ستستطيع أن تصل إلى ذلك. ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، التوهم هو النظر الخاطئ، هو في الأصل الظن الخاطئ، وهم. والتصوير التصور، يعني لو أن القلوب حاولت أن تتصور كيف الله سبحانه وتعالى لكان هذا وهما خاطئا. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله شيء نكر في سياق النفي تفيد العموم، فأنت إنما تعرف بعض الأشياء ليس كل الأشياء. أنت مهما بلغ عقلك وقلبك في المعارف والعلوم والتصورات والإدراكات، إنما تعرف بعض الأشياء، كل ما تعرفه الله ليس كمثله شيء مما تعرفه ولا مما لا تعرفه من الأشياء، ليس كمثله شيء. ما السر في كون العباد لا يمكن أن يعرفوا كيف الله كيف صفات الله سبحانه وتعالى؟ لأن معلوماتك كلها إنما تأتيك عن طريق الحواس، إنما تأتيك عن طريق الحواس، ثم العقل يركب أيضا معلومات أخرى بمقتضى هذه، بمقتضى ما عرف من هذه الحواس. يعني الأشياء التي تعرفها إما أن تكون رأيتها فعرفتها عن طريق الرؤية، أو سمعت عنها كيف الشيء الفلاني فسمعت عنه وقسته على ما قد رأيته مثلا، أو لمستها أو ذقتها طعما أو شممتها، جميع معلوماتك ترجع إلى هذه الحواس الخمس. والعقل أيضا يستطيع أن يركب أشياء غير موجودة لكن بمقتضى ما عرفه. يعني الآن أنت عرفت مخلوقات كبيرة وعظيمة وهكذا، لكن هل قد رأيت يوما بقرة مثل الجبل؟ هل رأيت يوما بقرة أو شاة مثل الجبل؟ لا. تستطيع أن تتخيل بقرة مثل الجبل؟ تستطيع. لماذا؟ لأنك عرفت الأصل، عرفت الأصل وهو البقرة المعروفة، عرفت صفاتها وعرفت الجبل في حجمه، فيستطيع عقلك أن يركب صورة خيالية لبقرة مثل الجبل، واضح. لكن أنا لو قلت لك مثلا الخرنقع كيف هو؟ كيف هو الخرنقاع هذا؟ من يجي؟ ما في أحد يجي، ليش؟ ما تدري إيش هو، صح؟ لكن شوف، لو أقول لك الخرنقع نبت، بدأت صور، بدأت صور يأتي، لأنك تعرف النباتات. طبعا هي كلمة اخترعتها هكذا، يعني ما أدري خرنقع هي كلمة صحيحة أو لا، يعني قد يكون لها أصل في اللغة، ما أدري. فأول ما أقول لك هو نبت، نبات، إذن أنت تبدأ تتصور جذعا ساقا وجذرا وأوراقا وكذا. فلو قلت لك ساقه من ذهب، تستطيع تصور؟ أنت لا تعرف نبتا من ذهب، صح؟ لكن ستتصور نبتا ساقه من ذهب، ليش؟ لأنك تعرف الذهب وتعرف النبت وتعرف الساق. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن نفسه أنه الله، لكن هل أخبرنا كيف هو؟ لا، ولا أخبرنا رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا هناك ما يماثله، فإنه قد قال ليس كمثلي شيء. إذن فلهذا لا تستطيع العقول أن تمثله، قال لا تمثله العقول بالتفكير، يعني مهما فكرت لا تستطيع أن تمثله، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. واضح؟ فكل ما خطر ببالك فالله بخلافه، كما سيأتي معنا يصرح المؤلف رحمه الله بذلك فيما بعد، ويأتي التفصيل هذا، وأيضا الكلام على قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سيأتي، سيذكرها في موضع آخر إن شاء الله. قال رحمه الله: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. له الأسماء الحسنى، لله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن كماله، فإن الحسنى فعل مؤنث أفعل أحسن، يعني الآن لو قلت لك زيد أحسن من عمرو، أحسن هذا إيش هو؟ اسم تفضيل، صح؟ اسم تفضيل، أحسن، أقول أحسن من عمرو، أكبر من عمرو، أجمل من عمرو، هذا اسم تفضيل، مؤنثه فعل، فأحسن مؤنثه فعل. لله الأسماء الحسنى أي لله الأسماء التي هي أحسن من أسماء غيره سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن بالغ في الحسن كماله. لماذا كانت أسماء الله حسنى؟ لأنها دالة على أعظم مسمى وهو الله عز وجل، ولأن كل اسم منها يتضمن صفة أو أكثر من صفات الله العلى، كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة أو أكثر، فالرحمن يتضمن صفة الرحمة، والعزيز يتضمن صفة العزة، والحكيم يتضمن صفة الحكمة والإحكام، إذن شوف أكثر من صفة، والمجيد يتضمن سعة الأوصاف، فلا يتعلق بصفة بعينها بل سعة الأوصاف. فلما كانت أسماء الله دالة على أعظم الصفات كانت حسنى، بخلاف ابن آدم مثلا، فالأصل أن بني آدم إنما يسمون أسماء محضة، أعلاما محضة، فيسمى الشخص صادقا وقد لا يكون صادقا، ويسمى محمودا وقد يكون مذموما، ويسمى صالحا وقد يكون غير صالح. واضح؟ فليست أسماؤهم حسنى، أما أسماء الله فهي الحسنى، دالة على أعظم مسمى، وماذا؟ متضمنة لأعظم الصفات، وهي صفات الله سبحانه، وسيأتي معنا تفصيل ذلك إن شاء الله في القواعد المثلى. وقد ذكر الله أن أسماءه حسنى في أربعة مواضع من كتابه، ما هي؟ نعم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذه التي في سورة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه في الأعراف. ها، الثاني، موضع الثاني، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى في سورة طه. ها، الثالث، بقي موضعان في الحشر. ها، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، والرابع هو قبل ذلك، هو يعتبر الثاني في الترتيب، الثاني في الترتيب. ها، لا هذه التي ذكرها في الأعراف بقي في آخر الإسراء. ولدعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فالله نص على أن أسماءه الحسنى في أربعة مواضع من كتابه جل شأنه. قال والصفات العلى، الصفات العلى أي العظيمة الرفيعة القدر لدلالتها على أجمل المعاني. وقد ذكر الله أن صفاته على في أكثر من موضع من كتابه. قال الله سبحانه ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فالمثل الأعلى معناها الوصف الأعلى. وقال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكما سمعت المثل الأعلى معناها الوصف الأعلى، المثل بمعنى الوصف. قال الله مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني وصف الجنة. طيب، ثم ذكر آيات من سورة طه ضمن الوصف الله، الرحمن على العرش استوى، ستأتي معنا هذه الآية والكلام على صفة الاستواء وأن معناها العلو والارتفاع، علوا يليق بجلال الله سبحانه. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، من كمال الله وعظمته أن جميع ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الأرض، ما تحت الثرى ما تحت الأرض، وما داخل أيضا الأرض ما هو تحت التراب، كله لله سبحانه وتعالى. والعموم مأخوذ من أين؟ من أين أخذنا العموم؟ أن له جميع ما في السماوات وما في الأرض، من تقديم، هذا يفيد الحصر، تقديم محق التأخير يفيد الحصر، يعني ليس هذا إلا لله. نعم، من الأسماء الموصولة هذه ما، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فالاسم الموصول يفيد العموم، يعم جميع ما يدخل في صلته. ما شاء الله، هذا كما قلنا من عظمة الله سبحانه وتعالى. قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعني إن تجهر أو إن تسر، وإن تجهر بالقول أو تسر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى جل شأنه. ما الذي أخفى من السر؟ فإنه يعلم السر وأخفى. ما هو السر؟ السر يا غيلان إيش هو؟ هذا السر. وما هو أخفى؟ هي في نفسي أيضا، السر واحدة، أنت تسر إلى، نعم، السر ما يكون بينك وبين صاحبك خفية عن الناس، يعني لا يسمعه الناس، هذا السر. وأخفى ما يكون في نفسك، ما يكون في القلب، ما يكون في النفس من الخطرات والوساوس والأفكار. فسبحان الله، يعلم الله السر الذي يكون بينك وبين صاحبك مما يخفى على من يكون بجانبكما. عائشة رضي الله عنها تقول سبحان أو تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإني لفي الحجرة ويخفى علي بعض كلامها، هذا مع أنه ليس بسر، يعني هي كانت تتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام كلاما عاديا، عائشة تقول يخفى علي بعض كلامها، فما برحت حتى أنزل الله من فوق سبع سماوات آيات المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآية. قال رحمه الله أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا يزال في الثناء على الله سبحانه وتعالى في مقدمة هذا الكتاب، فقال أحاط بكل شيء علما. الإحاطة هي إدراك الشيء من جميع جوانبه، الإحاطة إدراك الشيء من جميع جوانبه، فالله يعلم كل شيء ويعلم عن كل شيء كل شيء، يحيط علما بكل شيء. يعني أنت قد تعلم، مثلا تعلم وجودي، لكن لا تعلم عن وجودي كل شيء، لا تعلم عن وجودي كل شيء، ولا تعلم عني كل شيء، بل أنا لا أعلم عن نفسي كل شيء، لكن الله في كل شيء، في السماوات وفي الأرض، في جميع الكون، كل شيء فالله يعلم عنه كل شيء، يحيط به علما ظاهرا وباطنا، كما قال الله عز وجل: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ليس فقط قد علمه الله، بل قد كتبه إلا في كتاب مبين. كما قال الله أيضا: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. لأنه قد يستبعد الإنسان، معقول كل شيء في السماوات وفي الأرض يعلمه الله ويكتبه؟ فختم الآية بقوله: إن ذلك على الله يسير. سبحانه. وأنت ترى أن المؤلف كرر ذكر العلم، وسيعود إليه أيضا، فقد ذكره في عدة مواضع في المقدمة، لأن هذه تعتبر من أشمل الصفات ومن أعظم ما يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما. القهر القوة والغلبة التي تستلزم كمال التصرف، قوة وغلبة تستلزم كمال التصرف. فالله عز وجل غلب العباد، وهو القوي سبحانه الذي يتصرف كما يشاء، لا راد لحكمه جل شأنه. قهر كل مخلوق عزة، والعزة هي المنع والقوة، ومع هذا وحكما. والمراد بالحكم هنا الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه اللائق به، يعني مع أن الله هو القاهر للعباد لكنه لا يظلمهم، وإنما يضع الأشياء في مواضعها، فجمع بين القوة والقدرة والقهر، ومع هذا يتصف سبحانه بالحكمة والعدل، بل والإحسان والرحمة والود واللطف. فإن المخلوق قد يكون عنده عزة وقهر، لكن بسبب هذا يتجه إلى الظلم والبطش والبغي، أو يكون عنده حكمة وحسن تصرف لكن ما عنده قهر وعزة ومنع وقوة. كحال مثلا عالم من العلماء عنده حكمة في التصرف لكن ما عنده قوة ولا قدرة على أن ينفذ ما يريده. وأما الله سبحانه وتعالى فهو العزيز الحكيم، ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين هذين الاسمين: العزيز الحكيم. وينشأ عن الاقتران هذا كمال إلى كمال، فالعزة كمال، والحكمة كمال، والعزة مع الحكمة كمال إلى كمال. قال: ووسع كل شيء رحمة وعلما. وسع كل شيء رحمة وعلما، كما قال الله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، مخبرا عن الملائكة في دعائهم، يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقرن بين الرحمة والعلم، وهما من أوسع الصفات، من أوسع الصفات. رحمة الله وسعت كل شيء، وعلم الله وسع كل شيء. والمراد بالرحمة التي وسعت كل شيء الرحمة العامة، كما لا يخفى عليكم. ثم ذكر الآية: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم ما بين أيديهم قيل الدنيا، وما خلفهم قيل الآخرة، وقيل العكس، يعني يعلم ما بين أيديهم الآخرة وما خلفهم الدنيا. هذا القول له وجه، وهذا القول له وجه، يعني يعلم ما بين أيديهم ما يرونه بين أيديهم الدنيا، أو ما بين أيديهم أي ما سيأتي بين أيديهم وهي الآخرة. طيب، وما خلفهم، إما أن المراد وما خلفهم أي الآخرة لأنها ما جاءت بعد، أو المراد الدنيا لأنهم سيتركونها خلفهم، فهذا القول له وجه وهذا له وجه. قال: ولا يحيطون به علما. إذن قطع الله الطمع في أن يدرك العباد العلم به جل شأنه، فأنت وإن علمت عن الله أشياء لكنك لا تحيط بالله علما، تعلم عن الله أشياء ولكن أشياء يسيرة، فنعلم أن الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس، ونعلم من آثار رحمته ومن آثار عزته ومن آثار رزقه ومن آثار جبروته ومن آثار لطفه ولكن لا يمكن أن يدرك العباد صفة واحدة على كنهها فضلا عن جميع الصفات، ولا يحيطون به علما. ولما قال اليهود إن قد أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال الله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني هذا العلم الذي عندكم شيء يسير من علم الله عز وجل مما علمكم الله سبحانه وتعالى. وقد قال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام لما كانا على السفينة فرأى طيرا جاء ونقر في البحر عدة نقرات، فقال له: يا موسى، ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. مع أن موسى كلم الله، والخضر علمه الله أيضا أشياء كثيرة، وموسى أعلم منه بالإجماع، ولكن مع ذلك علم جميع الرسل إنما هو شيء يسير مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. وقد قال أعلم الخلق بالله وهو رسولنا عليه الصلاة والسلام: أنت كما أثنيت على نفسك. يعني لا يستطيع العباد أن يثنوا عليك على الوجه اللائق بك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يفتح له من المحامد شيء لا يحسنه الآن في الدنيا، مع أنه أحسن من أثنى على الله في الدنيا، ومع هذا سيفتح له يوم القيامة من المحامد ما لم يكن يحسنه. بعد هذا الكلام درج المؤلف مباشرة إلى موضوع الكتاب، فقال: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. يعني أنت لو رجعت إلى أول المقدمة، هو لا يزال في الحمد، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، إلى آخر كلام، حتى إنه لم يتشهد ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في أول المقدمة. وكان الأولى أن يبدأ أيضا بعد ذلك بالشهادة لله بالوحدانية، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة، ولكن اكتفى هو بما ذكره من الثناء، ولا شك أنه ثناء بليغ على الله عز وجل. فدخل في الموضوع موضوع الصفات، فبدأ بهذا الكلام العظيم، قال: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذا السطر من كلامه رحمه الله فيه قاعدة عظيمة من قواعد الصفات، ألا وهي أن باب الصفات باب توقيفي. باب الصفات باب توقيفي. إيش معنى كونه توقيفيا؟ يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يجوز للعبد أن يصف الله بما لم يصف به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من القول على الله بلا علم، هذا من القول على الله بلا علم. إذن ما القاعدة التي نستفيدها من هذا الكلام الأخير من كلامه رحمه الله؟ نعم، أن باب الصفات باب توقيفي. معنى توقيفي يعني نقف على ما ورد في النص فقط، نقف على ما ورد في النص. ويأتي معنا إن شاء الله الدليل على هذه القاعدة وبيانها أكثر في القواعد المثلى إن شاء الله. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا.